الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما زلنا كل يوم في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى نتدبرها. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: وسطا عدلا. الوسط العدل. كذلك روى ابن ماجه في سننه: باب الثناء الحسن عن الصحابي أبي الزهير الثقفي. وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. وفي رواية: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: يا رسول الله، وبما ذاك؟ كيف هذا يعني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. فقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية: فالوسط العدل والخيار والأشرف والأجود والأحسن والأفضل. فقريش أوسط العرب نسبا ودارا، يعني خير العرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. ومنه: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا، خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. قالوا: وأفضل الشهداء العدول الثقات الخيار المؤمنون المتقون الورعون المطيعون لله وللرسول ذو الأخلاق الفاضلة والمعاملات الطيبة. ثم ذكرت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، يعني ما آمن بالنبي منهم من الأنبياء إلا رجل أو رجلان. وفي رواية لمسلم: رهط، اللي هو من الثلاثة إلى التسعة، أكثر شيء رهط. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ أي هل بلغكم هذا النبي؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك للنبي؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ هذه الأقوام قبل أمة محمد وقبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيدعى بمحمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون، أي الأمة: نعم. فيقال: ما علمكم؟ من أين أتيتم بهذا الكلام وأنتم لم تروا هذه الأمم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الحديث في الصحيحين. قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها ثم قال أنا وأصحابي خير والناس خير ولا هجرة بعد الفتح. روى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية الثقات العدول من هذه الأمة وهم أمة هذا الدين علماؤهم وفقهاؤهم وصالحوهم الصادقون المخلصون منهم ولو كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقد يكون هناك رجل في غاية الصلاح والتقوى والإيمان وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا عيب، فهناك فهم لا بد من اعتباره. فليس كل إنسان ممكن من التعليم، والقاعدة لا واجب مع العجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت وكذلك روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذه الأحاديث، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة بكسر الميم اللام، وكنت إلى جانب رسول الله، أي جابر بن عبد الله كان بجوار النبي، فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان، لقد كان عفيفا مسلما وكان وكان وكان، وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من يقول، أنت من يقول هذا يعني؟ فقال الرجل والله والله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجبت له الجنة. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت جابر أيضا، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان، وإن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول؟ فقال الرجل والله أعلم بالسرائر، فأما أنا فأما الذي بدا لي منه فذاك، هذا الذي والظاهر يؤخذ الأمر به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجبت له النار. قال راوي الحديث محمد بن كعب القرظي من التابعين قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ محمد بن كعب القرظي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى البخاري في صحيحه في رواية قال رسول الله أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنين؟ قال واثنان. ثم لم يسألوه عن الواحد تحرجوا. القضية هنا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة إلى يوم الناس هذا أن الآية والحديث على ظاهرها وعلى عمومها ما لم يرد دليل يصرف هذا الظاهر والعموم إلى دليل آخر. فهذا الحديث في البخاري ومسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير، جيرانه قالوا هو من أهل التقوى وهو من أهل الورع، هو صادق ليس بكاذب وليس بغشاش وليس بكذا وكذا وكذا وكذا. فالقضية هنا لابد أن تتحرى. فالحديث الذي في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازته أربعون وفي رواية مئة شفعوا له. هذه مسألة لابد أن تفهم، عندنا قاعدة كلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمعنى وما تقصد ونيتك وفهم الكلمة. فهنا وهذا يحدث كثيرا في كل مكان وزمان، يكون رجل أثنوا عليه شرا جدا ولكن له صحبة كثيرة، يشرب المخدرات ويبيع المخدرات وأصحابه كذلك، فدخل ليس مئة بل ألف على شاكلته، وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعندنا الظاهر بإجماع الصحابة، فنحن نعلم هذا، وهؤلاء لا سيما إن كانوا من مكان واحد، فقضية يشفع له لا يقال على ظاهره. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما يقول المصريون: العدد في الليمون. فالمسألة هنا لابد من التأني، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والوسطية هي بين الإفراط والتفريط، أي شيء حبل، أي شيء له طرفان ووسط، طرف بالتجديد وطرف بالتيسير الذي لا دليل له، والأصل الوسط، هو بين التفريط والإفراط وبين التجديد والتعنيف وبين التيسير. البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد، أي النبي كان النبي أبعد الناس عن الإثم. تمام. فالوسطية ليست التيسير، وكذلك ليست التشديد، بل بين التشديد والتيسير. الحديث البخاري ومسلم: يسير ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وحديث البخاري: إن هذا الدين يسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهناك آيات وأحاديث جمة تقول بالتيسير، وهذه الآيات وهذه الأحاديث لها فهم، لأنه قد يكون من الخير للأمة وللناس أجمعين أن يكون هناك تشديد. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص إعدام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عندما يقتل إنسان إنسانا فإن لم يزجر ويعاقب ويعدم لشاع الفساد في البر والبحر، لأنه عندما لم يزجر سيزيد عنفه وجبروته وإجرامه ويقتل الآخرين. فإذا الآية عظيمة من سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة. قصاص يعني إعدام، يعني ولكم في القصاص حياة، من الموت حياة. نعم، ولكم في القصاص حياة، عندما يحدث ويفتري ويغتصب ويزني ويقتل يحاكم ويزجر حتى الإعدام كما يقول القضاء أهل الشأن في المسألة. فإذا حدث ذلك انزجر هؤلاء. فانظر إلى الآية العظيمة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وحديث رسول الله: ما خير رسول الله بين شيئين، وفي رواية بين أمرين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذن ليس الأمر في الدين التيسير من الألف إلى الياء، هذا لا يستقيم، لا بد من الزجر ولا بد من اللطف الله رحيم ودود بر رؤوف وقاهر وغالب ومتعال وكبير وعظيم. سبحان ربي العظيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. آيتان: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هؤلاء الوسطيون الذين يشهدون للأنبياء أنهم بلغوا أقوامهم، هؤلاء المتقون الورعون الصالحون الصائمون المزكون المصلون المصلحون بين الناس، كما في صحيح البخاري ومسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذه في رواية مسلم. وفي رواية في الإبانة الكبرى قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس. فهؤلاء وهذه الأمة الوسط ليس كل الأمة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية: إلا على شرار الناس. فالقضية هنا لابد من الفهم والوعي والإدراك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، على علم وفقه ودراية وإدراك وفهم وتطلع للمضمون الصحيح. فهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عليها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة الوسطية التي ليست بين الإفراط والتفريط، وعوامها الذين يتقون الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.